طيب هنا العلماء يتكلمون في مسألة، هل إبليس من الملائكة أم من الجن؟ لأن الله سبحانه وتعالى هنا قال في الآية: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، أبى واستكبر. فانقسم العلماء إلى رأيين. رأي قال إنه من الجن، إنه من الجن، وأظهر عبادة وأظهر طاعة لله سبحانه وتعالى فرفع حتى كان مع الملائكة، بل سيأتي في الأثر أنه كان في الجنة، كان مع الملائكة وكان يدخل الجنة وكذا. ففريق قال إنه من الجن، إنه من الجن ولهم أدلة، ولهم أدلة. وفريق آخر قال إنه من الملائكة. تعال ننظر إلى رأي الفريق الذي قال إنه من الجن. فمن أدلتهم على ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الآية هنا نص من المفترض في رفع الخلاف، لأن الله سبحانه وتعالى قال كان من الجن، كان من الجن. لكن هم ردوا على ذلك بأنه من الجن، هذا اسم طائفة من الملائكة، طائفة من هل عندهم يعني في ذلك حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا أعلم على حد علمي حديثا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الجن طائفة من الملائكة. يبقى دليل أول دليل هو عند الفريق الذي قال إن إبليس كان من الجن هو النص، الآية التي في سورة الكهف. طيب، وأيضا قالوا إن الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة من نور، كما في حديث أمنا عائشة عند مسلم وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام: خلق الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، أو خلق الجان من مارج من نار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وخلق آدم مما وصف لكم. فقالوا وهو إبليس كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والملائكة خلقت من نور، خلقت من نور، وإبليس خلق من نار، خلق من نار. يبقى هذا دليل. دليل آخر أن إبليس يتناسل، وفي نفس الآية التي ذكرناها من سورة الكهف يقول الله سبحانه وتعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين إيه بدلا. يبقى إبليس يتناسل كما يتناسل الإنسان، والملائكة لا يتناسلوا. دليل آخر أيضا من أدلتهم أن الملائكة معصومون من معصية الله سبحانه وتعالى. ده كفر، مش معصية، ده كفر ما فعله إبليس بنص القرآن من وكان من الكافرين، هذا كفر. فالملائكة معصومون من ذلك، معصومون من المعاصي، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم مجبولون على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن هذه أدلة الفريق الذي قال إن إبليس من الجن. وكما قال الحسن البصري عليه رحمة الله: إن إبليس لم يكن من الملائكة طرفة عين. فريق آخر قال: لا، هو من الملائكة. طب إيه الدليل؟ قالوا أن الله سبحانه وتعالى أدخله في الخطاب فقال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فدخل إبليس مع الأمر هنا من الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم. وقالوا إن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا. سهل الموضوع ده، أضرب مثالا يسهل المسألة. يعني إيه الاستثناء المتصل؟ يعني لما نقول جاء القوم إلا رجلا، يبقى الرجل ده اللي هو المستثنى مستثنى من ايه؟ من القوم، فهو من جنسهم، فهو من جنسهم. جاء القوم الا رجلا، يبقى هو من جنسهم، اي جاء الرجال الا هذا الرجل. ده يسمى استثناء متصل، وده الاصل في الاستثناء حقيقه، ده الاصل في الاستثناء. ولا نقول بالاستثناء المنقطع الا بدليل، الا بدليل بقرينه يعني. طب ايه الاستثناء المنقطع ده؟ ان يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. مثال: جاء القوم الا جاء القوم الا البقره او الا الحمار. طيب هل المستثنى هنا من جنس المستثنى منه؟ لا، ليس من جنس المستثنى منه. ده يسمى بالاستثناء المنقطع. اقول مره تاني، استثناء الاصل فيه ان يكون متصلا، يعني شربت الماء الا قليلا، يبقى الا قليلا من الماء، ده استثناء متصل، وهذا هو الاصل في الاستثناء. استثناء المنقطع ان يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، تبقى زي ما ضربنا المثال. طيب فيرد على ذلك بان هذا من الاستثناء المنقطع. طب ايه ليه الدليل على الاستثناء المنقطع؟ نقول اولا الايه انه اللي ذكرناه من سوره الكهف: كان من الجن ففسق عن امر ربي، والادله اللي ذكرناه عندنا في كتاب الله نظائر للاستثناء المنقطع. من هذه النظائر: لا يسمعون فيها لغوا ولا تاسيما الا، خد بالك بقى، قيلا سلاما سلاما. لا يسمعون فيها لغوا ولا تاسيما الا قيلا سلاما سلاما. هل ده استثناء متصل؟ يعني سلاما سلاما من اللغو والتاسيم؟ لا ماشيين الا وحط بدلها لكن، يستقيم المعنى، يستقيم المعنى والفهم. يبقى شيل الا وحط بدلها لكن، يبقى لا يسمعون فيها لغوا ولا تاسيما لكن يسمعون سلاما سلاما، يبقى ده اسمه استثناء ايه؟ منقطع. خد مثال اخر: لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، ده في الجنة. طب هم في الجنة لو استثناء متصل يبقى هيموتوا مرة. لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، هيموتوا مرة. لا، ده استثناء منقطع. لا يذوقون فيها الموت في الجنة لكن الموتة الاولى هي التي ذاقوها في الدنيا، هي التي ذاقوها في الدنيا. فشيل الا وحط لكن. ايضا في التعريض لخطبة المعتدة عن وفاة زوجها، الله سبحانه وتعالى قال: ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. لو هو استثناء متصل يبقى يجوز أن نواعدها سرا على النكاح أو غيره ونقول قولا معروفا، يبقى لا، لكن قولوا قولا معروفا. إيه القول المعروف دي؟ تعود على التعريض فقط، ليس على التصريح، وإنما أن يعرض لها المعتدة عن وفاة زوجها بأن يعني هناك من يريدها وأنها فيها الخير، كلام من مثل هذا القبيل. يبقى ده اسم استثناء منقطع. فالله سبحانه وتعالى أمر هنا الملائكة وأدخل فيهم إبليس، يبقى من باب التغليب، إنه الغالب كله ملائكة إلا هذا، إلا إبليس، فيسمى بالتغليب، دخل فيهم من باب التغليب، وهذا من باب الاستثناء المنقطع. وأنا أميل وأرجح أنه من الجن، أنه من الجن، والله أعلم سبحانه وتعالى.